والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في موضوع اللقيط. وتقدم لنا الكلام على كثير من أحكامه، وبقي فيما إذا ادعاه رجلان أو ادعاه امرأتان، فما الحكم إذا ادعاه رجلان سواء كانا مسلمين أو كافرين، حرين أو رقيقين، أو حر ورقيق، أو مسلم وكافر، أو ادعته امرأتان، فما الحكم؟ هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فإن ادعى نسبه رجلان ولأحدهما بينة فهو ولده، لأن له حجة. فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما عرض على القافة. فإذا ادعاه رجلان، ادعى نسب الرقيق رجل اللقيط رجلان، وعرفنا أن اللقيط هو غلام صغير ذكر أو أنثى وجد في مكان ما، في سوق، في مسجد، في مدرسة، عند باب دائرة حكومية أو أي مكان، ولم يعرف له نسب، هذا هو اللقيط. ثم ادعى نسبه رجلان. تقدم لنا فيما إذا ادعاه واحد سرنا هذا، لأننا نحب أن نثبت نسب هذا المولود ذكر كان أو أنثى، وأي واحد يدعيه إذا تبين صحة قوله يعني وإقراره على نفسه بأن هذا ولده من ذكر أو أنثى سرنا هذا، لأننا نحب أن ننسب كل مولود إلى ذويه. فإذا ادعاه واحد ألحقناه به، وتقدم لنا أنه إذا ادعاه كافر وقد حكم اللقيط بإسلامه فإننا نلحقه به نسبا لا دينا، لأنه في الإسلام محكوم بإسلامه بحكم الدار مثلا والبلد، فلا يؤخذ منها إلى بلد الكفار وينسب للكافر، وإنما يبقى دينه على ما نسب على ما حصل، والنسب يكون لمن ادعاه. هذا إذا ادعاه واحد، لكن هنا الآن ادعاه اثنان التقط، ثم بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك جاء اثنان يدعيانه، نقول ننظر بين الاثنين بحسب التعليمات الشرعية التي لدينا. إذا وجد لأحدهما بينة والآخر لا بينة له ألحقناه بمن له البينة. إذا وجد لهما بينتان، كل واحد أحضر شهود، أو كل واحد قال لا بينة لدي وإنما هذا ولدي تريدون أحلف حلفت، أحضر بينتين أو لم يحضر بينة، الثالث أحضر أحدهما بينة والآخر لم يحضر. إذا أحضر أحدهما بينة والآخر لم يحضر ألحقناه بصاحب البينة. إذا لم يحضر بينة أو أحضر بينتين وتعارضت فنقول حضور البينتين مع التعارض كلا حضور، وإذا لم يحضر بينة فحينئذ يعرض معهما أو مع ورثتهما على القافة مع العصبة، لأن أحيانا يعرض معهما يأتي اثنان يدعيانه، وأحيانا يدعيه غير أبويهما غير الأبوين، وإنما من العصبة، واحد يأتي يقول هذا ابن أخي، واحد يقول هذا ابن عمي، هذا عاصب، فنعرضهما يعني اللقيط ومن يدعيه على القافة، والقافة غالبا تميز لقيط صغير ادعاه زيد وعمر، نعرض اللقيط مع زيد على القافة، ثم نعرض اللقيط مع عمر على القافة. أحيانا تدرك القافة تقول هذا ابن لزيد، هذا يلحق بزيد، وأحيانا تقول هذا يلحق بعمر، وأحيانا تقول ما يصلح لهم كلهم، وأحيانا تقول هذا ابن لهما، فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، فما الحكم؟ إذا ألحقته القافة بواحد دون الآخر ألحقناه به، هذا لا إشكال فيه. إذا ألحقته القافة نفته عنهما أصبح كلا بينة وكلا شبه، وحينئذ يبقى دون أن ينسب إلى أحد منهم. إذا نسبته إلى واحد إلى الاثنين معا، قالت القافة في شبه من هذا وفي شبه من هذا، نقول نعم ممكن هذا، لأنه ممكن أن يطأ رجلان امرأة في طهر واحد فيكون الحمل منهما، كما وجد هذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني يكون أحدهم بشبهة والآخر بنكاح، أو كلاهما بشبهة، أو أحدهما بنكاح فاسد والآخر بنكاح صحيح، وهكذا، يعني ممكن أن يحصل، والوطأ بشبهة يلحق بالنسب، كأن يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته أو أمته مثلا فتحمل منه فتعتد لوطئه هذا والولد يلحق به. فنقول إذا ألحقته القافة بأحدهما دون الآخر ألحقناه به دون الآخر، إذا نفته عنهما صار كأنه لا معروف النسب، لم يعرف نسبه إلى الآن. إذا ألحقته بالاثنين نسبناه إليهما، يعني جعلناه ابنا لهما يرثهما ويرثانه وينسب للأول منهما، يعني يقال فلان ابن فلان، ما يقال فلان ابن فلان وفلان ينسب للاثنين، وإنما ينسب لواحد، وهو من حيث الحقيقة والإرث ابنهما معا، يرثهما ويرثانه وينسب للأول منهما. والقافة أناس يعرفون الشبه، يعرفون الأثر، يعرفون النسب، يعني إن هذا قريب من هذا وهذا ليس بقريب من هذا، وقد يعرفون النسب بالأثر، يقول أثر هذا قريب من أثر هذا فبينهما نسب، شبه هذا قريب من شبه هذا فبينهما نسب، وهذا موجود من صدر الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة رضي الله عنها مسرورة تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر صار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، يظهر أثر السرور عليه. فقال لعائشة رضي الله عنها مخبرا لها بسبب سروره: أما رأيت أن مجزز المدلجي رأى أقدام زيد وأسامة ابن زيد وقد غطيا وجوههم وكشفا عن أرجلهم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. زيد رضي الله عنه قدمه أبيض، وأسامة رضي الله عنه قدمه أسود، ظهرت أقدامهم من تحت الغطاء من تحت القطيفة، فقال يعني مع كونها مختلفة في اللون قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض الأسود والأبيض. ففرح وسر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين والمنافقين يلمزون نسبهما، يقولون كيف زيد أبيض وولده أسامة أسود، فيتهمون بأنه ليس ابنه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن قول القافة له اعتبار في الشرع، وأنه يؤخذ به عند الحاجة إليه القافة. وهذا غالبا يكون في بعض القبائل، في بعض الأسر يكون عندهم قوة إدراك ومعرفة فيعرفون هذا، مثل بني مدلج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة سراقة ابن مالك رضي الله عنه، فيعرفون هذا ويرجع إليهم ويؤخذ بقولهم. نعم. فإن ادعى نسبه رجلان ولأحدهما بينه فهو ولده لأن له حجة. ولا نرجع للقافة مع وجود البينة، لأن البينة دليل وحجة شرعية مقدمة على الحجة، حجة القافة وقول القافة. نعم. فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما، يعني تساووا كل واحد أحضر بينة، أو تساووا في نفي البينة كل واحد منهم يقول ما عندي بينة. نعم. عرض على القافة معهما، معهما أو مع عصبتهما، لأنه قد يكون مثلا المدعي من العصبة وليس هو الأب ولا الأخ ونحوه، قد يكون المدعي نفسه الأب يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي، وقد يكون المدعي غير الأب يقول هذا أخي والآخر يقول هذا ابني، أو يقول أحدهما هذا أخي والآخر يقول لا هذا ابن عمي، هذا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا، فيتنازعان يعرض معهما أو مع عصبتهما. نعم. أو مع عصبتهما عند فقدهما، عند فقدهما يعني موت الأبوين أب الأب والأب. نعم. فإن ألحقته بأحدهما لحق به، لحق به، لقالت هذا ابن فلان بين شبهه من شبه فلان، لحق بهذا الذي ألحقته به القافة. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تر أن مجزز ألم تري يخاطب عائشة رضي الله عنها، ألم تري أن مجززا المدلجي نظر المدلجي هذا من قبيلة سراقة ابن مالك رضي الله عنه. نعم. نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. فسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن قول القافة له اعتبار. وأسامة رضي الله عنه هو ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فأسامة وزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وزيد رضي الله عنه هذا الذي مر علينا قصته، هو انتهب في الجاهلية من أهله وهو صغير، فبيع فتناقلته لأيدي من يد إلى يد حتى كان عند خديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فصار بيد النبي صلى الله عليه وسلم معه كالرقيق، رقيق له. فسأل عنه أهله وتحسسوا الأخبار، فأخبروا بأنه عند رجل في مكة ومن خيار الناس، وهذا قبل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسر بهذا وقال ما دام من خيار الناس فلن نعدم الإنصاف منه. فجاء أبوه وعمه في طلبه، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل البعثة، فقالوا له يا محمد ابننا هذا زيد عندك، فمن علينا وعليه، أعطنا إياه أو أطلب ما شئت من الدراهم، هذا ابننا ما نسمح أن يكون رقيق، ونحن أسر عريقة من بني حارثة، أطلب ما شئت وندفع لك وتعطينا ابننا. فقال عليه الصلاة والسلام الكريم الرحيم الرؤوف بالمؤمنين وغيرهم عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني ما أعطيكم إياه ولا أبيع عليكم. قالوا فما ما هو ما الذي ترى، يعني غير ما ذكرنا، يرون أنهم أنصفوهم. قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم وابنكم ولن أطلب منكم شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عنه. بعد أن اختارني على أبي وأمه ما يمكن أسرحه أقول اذهب مع أهلك وأطرده، لا. قالوا أنصفت وزيادة، ما أعطيت عطاء لا يعطيه أحد، ستخير الولد بين أبويه وأبيه وعمه وأهله وبين رقه عندك، فإن طلبنا لا تطلب بدله شيء، أنصفت وزيادة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد، فقال تعال زيد من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي، يعرفهم. قال وأنا من عرفت، أنا صاحبك من فترة، فاختر من شئت، اختر تذهب مع أبيك وعمك أو تبقى عندي. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، رضي الله عنه. رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم الخير، ورأى معه من الأمور التي لا توجد عند أحد من الناس، فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، لا أبي ولا عمي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما عرف من حسن اختيار زيد رضي الله عنه، وخرج به إلى أسواق مكة يقول اشهدكم بأن زيد ابني يرثني وأرثه. فكان يدعى زيد ابن محمد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه بعد هذا الاختيار، قال هو ابني، ما ليس رقيقي ولا ملكي أبيعه، لا، هذا ابني بالتبني، والتبني كان موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام، صدر الإسلام كان التبني موجود، الإنسان إذا تبنى شخص نسب إليه وصار ابنه. أشهدكم بأن زيد ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد بن محمد، واستمر على هذا حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. صدر سورة الأحزاب. فمنع التبني في الإسلام ودعي زيد بن حارثة لأبيه المعروف، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أم أيمن مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي حاضنته وبمنزلة أمه ربته، حتى أنهم قالوا أنها تتكلم عليه وتوبخه بعد الرسالة على أساس أنه ابنها وتكلم عليه. أم أيمن رضي الله عنها وهي أمة كانت وعتقت وهي سوداء، فالولد أسامة رضي الله عنه أبوه أبيض وأمه سوداء، فجاء على أمه فلمز بعض المشركين وبعض المنافقين نسب أسامة إلى زيد، قالوا كيف يكون أسود وأبوه أبيض؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي بقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض. اللهم صل على محمد. نعم. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ألحقته بهما لحقهما، لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بينهما، رواه سعيد. وعن علي هذا إذا ادعاه رجلان وألحقته القافة بهما لحق، يعني لحقهما فيكون ابنهما ويكون يرثهما ويرثانه، إلا أنه ينسب لواحد منهم ينسب للأول. وعن علي مثله رؤيا هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه وحصل في زمن علي رضي الله عنه، أنه يكون الرجل ينسب إلى رجلين، يكون الولد هذا له أثر فيه ماء رجلين معا، يوجد هذا. وقد يكون هذا لشبهة أو تعدي أو شيء، مثلا نكاح فاسد ونكاح مثلا صحيح ونحو ذلك. وقد يوجد مثلا أن ينسب الرجل مثلا إلى زوج لأمه سابق خلاف زوج أمه الحالي، كما وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم رجل تزوج امرأة بعدما توفي زوجها بسنين، فتزوجها رجل وقبل 6 أشهر أنجبت ولدا سويا، لأن ممكن أن تنجب من الوطء بعد 6 أشهر، ممكن، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا أخذنا من 30 شهر حولين كاملين كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. وممكن، وبعض النجباء والأذكياء ولد 6 أشهر وعاش عيشة حميدة. وقال بعض أهل الاختصاص والمعرفة إن من يولد 6 أشهر غالبا يعيش، ومن يولد 7 أو 8 أشهر قد يموت، غالبا ما يموت، والمعتاد 9 أشهر فأكثر. فهذا الرجل تزوج امرأة بعدما توفي زوجها بزمن، وبعد أربعة أشهر أو نحوها ولدت ولدا سويا. فهم عمر رضي الله عنه برجم المرأة لأنه ظن أن هذا الولد الذي أنجبته ولد زنا، كيف يولد ولد سوي لأربعة أشهر أو خمسة أشهر ما يولد، فهم برجم المرأة. وزوجها معروف توفي من أكثر من سنتين، فأشير عليه بأن يجمع له مجموعة من النساء البصيرات بهذه الأمور، فجمعهن عمر رضي الله عنه واستشارهن ماذا تقولن في هذا الولد، ولد سوي لأربعة أشهر والمرأة ما تزوجت إلا لها أربعة أشهر وزوجها الأول مات من سنتين أو أكثر، فيكون بينهما هذا لا من الأول ولا من الأخير. فقالت النساء لها يا أمير المؤمنين هو للزوج الأول، فالزوج الأول حملت منه وبقي الحمل صامتا في رحم أمه، ما أتاه سقي ولا غذاء ولا ما ينعشه، فبقي صامت في بطن أمه سنتين أو أكثر، لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. ثم لما تزوجت أمه وأتاها السقي انتعش وانتبه وتحرك ونما ونزل بعد أربعة أشهر من زواج أمه، هذا ممكن يا أمير المؤمنين، فتركها ولم يؤنفها ولم يرجمها. فقبل عمر رضي الله عنه قول هؤلاء المجموعة من النساء البصيرات في أمور الحمل وأقر ذلك رضي الله عنه، لأنه ممكن يكون، لأن الولد في بطن أمه قد يمكث أربع سنين كما نص الفقهاء رحمهم الله، أقل مدة الحمل ويعيش بها ستة أشهر وأكثرها أربع سنين، وقد تزيد أحيانا عن أربع سنين، تكون المرأة حصينة عفيفة كريمة ويتأخر ولادتها بعد موت زوجها أو بعد سفره بسنتين وأكثر وأقل، كما يأتينا بعض الأسئلة مثلا يقول إنني سافرت من زوجتي منذ سنتين فإذا بها تلد هذه الأيام، فهل يصح أن ينسب لي هذا الولد؟ نقول نعم، لأن مدة الحمل كثيرا ما تكون أربع سنين، فإذا تأخر الحمل في بطن أمه فلا ترمى الأم بالزنا بمجرد تأخر وضعها. وأحكام الولادة والحمل لها أحكام خاصة ينبغي لمن أراد اتهام امرأة أو نحو ذلك أن يطلع على هذه الأمور حتى لا يتهم بريئة. وتلك المرأة في زمن عمر رضي الله عنه يقال إن أهلها وذووها تأثروا ومرضوا لهذا وشق عليهم وهي مطمئنة، هم مرضوا من أجلها وتعبوا وشقوا من أجلها وهي مطمئنة، لأنها تعرف نفسها وعارفة أنها لن يتهمها الله بشيء هي منه براء، فصار خلاصها على يد هؤلاء النسوة الأخيار العارفات بالأمور. فهذه الأمور من الدقائق الشرعية التي يحسن الاطلاع عليها قبل أن يتهم الرجل زوجته أو أخته أو قريبته أو امرأة جيرانه أو نحو ذلك، لأن بعض الناس إذا تأخر الولادة عن سنة ربما يجزم بأن هذا ولد زنا وليس كذلك، فقد تتأخر الولادة أربع سنين ويكون الولد سليم وولد صحيح ولد شرعي والأم عفيفة حصينة ما تتهم بشيء. وقال أحمد ويرثهما ويرثانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: في هذا الولد الذي ينسب لرجلين يرثهما ويرثانه، لأن الولد بالنكاح الفاسد ووطء الشبهة حكم الولد من حيث الوراثة ومن حيث النسب وغير ذلك، فقد يكون وطء بشبهة، والوطء بشبهة أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له يظنها زوجته أو أمته فتحمل منه فينسب إليه هذا الولد، لأن هذا يسمى ولد وطء بشبهة. نعم. خلاف ولد الزنا فلا ينسب للزاني. نعم. ونسبه من الأول قائم، نسبه من الأول لأنه ما يصح أن ينسب الرجل إلى رجلين معا، وإنما ينسب لواحد منهم، وأيهما أحق؟ الأول في الدعوى. ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء، لا يزيله شيء، لأن الأول ادعاه مثلا في شهر محرم، والثاني جاء في شهر صفر قال لا هذا ولدي، فنحن نسبناه للأول حينما كان واحد، فلا يزول بادعاء الآخر والثاني والثالث مثلا، وإنما يبقى النسب للأول وهو ابنهما معا يرثانه ويرثهما. نعم. قال: ويلحق بثلاثة، يلحق يجوز ما دمنا أجازنا إلحاقه بالاثنين نلحقه بالثلاثة، إذا ادعاه ثلاثة كل واحد يقول هذا ولدي، يكون اشترك الثلاثة فيه، يكون آباؤه ثلاثة وهو يرث من ثلاثة آباء. نعم. وينبغي أن يلحق بمن ألحقته منهم وإن كثروا. يقول: وينبغي أن لا يقتصر على اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لو ألحقته القافة بخمسة ألحقناه بهم، لكن بعض العلماء يقول لا، ما ينبغي أن يكون هذا، ولا ينبغي أن يتجاوز فيه اثنين، لأنه وجد في زمن عمر اثنان، ووجد في زمن علي اثنان، فلا نتجاوز هذا، نلحقه بالاثنين فقط ولا نلحقه بالثالث ولا الرابع. نعم. وهذا شيء نادر. نعم. لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وقال القاضي، القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، لأننا صرنا إلى ذلك للأثر، فيجب الأثر المروي في زمن عمر وزمن علي. نعم. فيجب أن يقتصر عليه. نعم. فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم، فقال أبو بكر يضيع نسبه، فقال أبو بكر يضيع نسبه. أبو بكر من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم، وليس المراد به أبو بكر الصديق، إذا قال في الفقه الحنبلي وقال أبو بكر فالمراد به أحد أئمة الحنابلة، وكذلك إذا قيل في الفقه الحنبلي مثلا وقال القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى، وإذا قيل هذا في شروح الأحاديث فالمراد به القاضي عياض. فيضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما. يقول: إذا ألحق لم تلحقه القافة بهما ولم يثبت له، وإنما مجرد دعوة، واثنان كل واحد يدعيه، ما لأحدهم على الآخر ميزة، يقول لا ننسبه إلى أحد منهما، يضيع نسبه، يعني ينسب إلى اسم مستعار. نعم. فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. نعم. وقال ابن حامد يترك حتى ابن حامد من أئمة الحنابلة، وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر به، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. يقول أبو حامد رحمه الله، ابن حامد رحمه الله: ما نضيع نسبه ما دام ادعاه اثنان أو أكثر، نقول تعالوا ولا وجدنا بينة ولا ألحقته القافة، نقول هذه دعواكم، أنتم مقرون على أنفسكم فهذا ابنكم، فنواخذكم بنفقته، أنفقوا عليه كلكم. فإذا بلغ يعني قبل البلوغ لا خيار له ولا يصلح أن يخير الولد، فإذا بلغ وميز وعرف وأدرك نقول انظر هؤلاء كلهم يقولون هذا أنا أبوك، من تظن أن أباك أيهم، فنلحقه بمن اختاره، لأن الغالب أن الولد يميل إلى طبع أبيه فيلحق به، وقبل البلوغ لا خيار له ولا يلحق به، لكن بعد البلوغ هو ربما يهدى إلى من يكون أبوه حقيقة فيلحق به باختياره. ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره. ولا تعذرت القافة يعني ما عرفوها القافة ولا نسبوه إلى أحد منهم، ماذا بقي عندنا؟ ولا وجد بينة ولا نحب أن نضيع النسب، نقول بقي خياره نخيره هو. نعم. ولا يصح انتسابه قبل بلوغه لأنه قول يتعين به النسب وتلزم به الأحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف، يعني لأن قبل البلوغ ما نعتد بقوله ولا نقبل قوله ولا ننظر إليه، مثل القائف لو كان قال قبل بلوغه مثلا هل نأخذ بقول الصبي من بني مدلج أو غيرهم؟ لا، الصبي ما يؤخذ بقوله بأي شيء لأنه لا تمييز عنده ولا إدراك مثلا، حتى لو أقر على نفسه أو نحو ذلك ما يؤخذ بإقراره، وإنما يؤخذ الكبير. فإذا بلغ خيرناه فهو غالبا يميل بطبعه إلى أبيه فنلحقه به. نعم. وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلم وكافر وحر وعبد، لأن كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوته. يعني ما نميز المسلم على الكافر، أو نميز الكافر على المسلم، أو نميز الحر على الرقيق، أو نميز الرقيق على الحر، لا، لأن هذه المسألة مسألة دعوى نسب ودعوى ولادة، فلو ادعاه الرقيق ألحقناه به، ادعاه الحر ألحقناه به، ادعاه الكافر ألحقناه به ونحن حاكمون بإسلامه، وادعاه الرقيق ألحقناه به نسبا ونحن حاكمون بحريته مثلا. فالمسألة مسألة ادعاء، ودعوى الكافر تقبل كما تقبل دعوى المسلم، ودعوى الرقيق تقبل كما تقبل دعوى الحر، لكنه في الكفر لا يلحق به دينا، وفي الحرية والرق لا يلحق به رقة، بل نقول حكمنا بحريته قبل ادعائك إياه فلا نزيل حريته إلا بيقين، ونقول حكمنا بإسلامه قبل ادعاء الكافر به فلا نزيل هذا الحكم إلا بيقين. نعم. فإن ادعاه امرأتان وقلنا، هذه الحالة الثانية، يعني انتهينا من دعوى الرجال، ادعاه امرأتان، كل واحد جاءت تقول هذا ولدي، أنا ولدته من رحمي، خرج من رحمي، هل يمكن أن يجمع بين امرأتين في ولادة ولد؟ لا، هذا مستحيل. كيف الخلاص؟ موضوع الرجال عرفنا، قلنا البينة وقلنا القافة وقلنا اختيار الولد، لكن في النساء ممكن نلحقه بالثنتين؟ هذا مستحيل. إذن ما الحكم لو ادعتهم رأتان؟ نعم. فإن ادعاهم رأتان وقلنا بصحة دعوتهما، لأن أحيانا ما تصح دعواهما، أحيانا تدعيهم رأتان ما يصلح أصلا أن يكون ولد لواحد منها، لأنه بقدرها بالسن أو أصغر منها بقليل، أو ربما تدعيه وهو أكبر منها في السن، تموى علينا. فأحيانا تكون دعواها أصلا غير صحيحة ولا ينظر فيها، لكن إذا ادعته امرأتان وصح النظر في دعوتيهما فكيف؟ نعم. فهما كالرجلين إلا أنه لا يلحق بأكثر من واحدة. فهما كالرجلين، ممكن عرض على القافة، ممكن النظر في أمور أخرى كالحليب ونحو ذلك، ممكن ميله إلى حليب هذه دون هذه إذا كان صغير، أمور أخرى. لأنه يستحيل ولد من اثنتين، يستحيل ولد من امرأتين ولا يستحيل ولد من رجلين كما تقدم. نعم. وإن كانت إحداهما تسمع دعواها، وإن كانت إحداهما تسمع دعوتها دون الأخرى فهي كالمنفردة به، يعني لا تزاحمها الأخرى، واحدة تدعيه وهي ممكن أن يكون ولدها، والثانية تدعيه وهي ما بينها وبينه بالعمر إلا 7 سنين، نقول لا، هذه ما تسمع دعواها. وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره، لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم يزل بمجرد الدعوى. إذا ألحقته القافة، ادعاه مسلم وكافر والحقته القافة بالكافر، فلا نلحقه به في الدين، لأنه محكوم حال وجوده لقيط بإسلامه إذا كان في بلاد مسلمين أو في بلاد فيها يكثر فيها المسلمون، محكوم بإسلامه، فلا نزيل هذا الحكم. ألحقته القافة بالرقيق، ادعاه حر ورقيق، فنقول نعم، ألحقته القافة بالرقيق، نقول نعم هو منسوب إلى هذا الرقيق ما دام القافة ألحقته به، لكن ما نحكم برقه، يكون تبع أبيه لسيده، ملك لسيده، لا، لأننا حكمنا بحريته حال وجدانه، فلا يزول حكمنا بإسلامه كما لا يزول حكمنا بحريته بمجرد دعوى كافر أو دعوى رقيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.